ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد سفيان 90 أو 100، قيل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة، وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن، إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. الله أكبر. في الحديث الأول عن أم المؤمنين زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة محمر وجهه مما رأى في المنام ورؤيا الأنبياء وحي، يقول عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص التي بها النجاة من كل شر ومن كل فتنة. ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل كلمة وعيد، وخص العرب بذلك لأنهم هم حملة الرسالة وإلى ديارهم ترجع الرسالة، فإن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد سفيان 90 أو 100. وأنا لا أعرف اصطلاحات العرب في العقود 90 و100، لكن والله أعلم أنها مثل هذا، الله أعلم أنها مثل هذا، يعني ضم رأس الإبهام إلى رأس السبابة، لأن هذه العادة التي يضرب بها المثل في القلة. وقالوا فتح اليوم من رجم يأجوج وماجوج، يحتمل أنه فتح حسي وأن هذا الردم بدأ ينهار، والردم قد بناه ذو القرنين، ويحتمل أنه فتح فتحا معنويا لا حسيا، وأنه في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يتسلل الناس من تلك الجهة ليفتن الناس في دينه. ومعلوم أن يأجوج ومأجوج من ناحية المشرق، وأن الفتن إنما تكون من ناحية المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. وفي هذا التحذير، تحذير العرب، محمد، في هذا تحذير العرب من هذا الفتح، وأنه يجب أن يستعدوا لهذا. فسألت زينب أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. وما هو الخبث؟ هل المراد إذا كثر الكفر أو الكفار في البلد، بلد العرب، أو المراد إذا كثر الخبث أي العمل السيء، لأن العمل السيء خبث، يحتمل هذا وهذا، ولكن الظاهر أن المراد الأول لقولها أنهلك وفينا الصالحون، وأنه إذا اختلط بنا أناس من أهل الشر وأهل الكفر فإن ذلك موجب لهلاكنا، فيكون فيه التحذير، يكون فيه التحذير من السماح للكفار بالسكنى في جزيرة العرب. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في مرض موته، أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وقال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. ومن سفهاء الناس اليوم من يجلب العمالة الضخمة الكثيرة من أجل رعاع الدنيا وهم ليسوا على الإسلام، بل يدعي والعياذ بالله أن الكافر خير من المسلم، عكس قوله تعالى والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. أما الحديث الثاني، حديث سامة بن زيد رضي الله عنه، فإنما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وقع، فإن الفتن وقعت خلال بيوت أهل المدينة وذلك في وقعة الحرة، الحرة التي كلما قرأ الإنسان يتصدع قلبه مما وقع في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فعل بها كفعل الكفار ببلاد الإسلام من القتل والنهب وهاتك الأعراض وغير ذلك كما هو معروف في التاريخ. هذه من الفتن العظيمة، نسأل الله أن يقينا وإياكم شر الفتن. نعم. لا، هو يتحدث عن العرب وهي سألته عن العرب، ولا شك أن كثرة المعاصي سبب للهلاك. نعم. لكن هذا ليس ساكنا مستقلا، هذا عبد يستخدم وليس له من أمر شيء. نعم. ها؟ العلاقة واضحة. ماذا قالوا جيرانهم لذي القرنين؟ ماذا قال جيرانهم لذي القرنين؟ إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. نعم. الآن أما يأجوج ومأجوج الذين هم من علامة الساعة ما خرجوا حتى الآن، وأما يأجوج ومأجوج المفسدون فخرجوا من زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ظهور الفتن. حدثنا عياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل. وقال شعيب ويونس والليل وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال: جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا، فقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والهرج بلسان الحبشة القتل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال: بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه. وقال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب ظهور الفتن. الفتن تكون في الخير وتكون في الشر. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فأما فتنة الخير فإن الإنسان يفتن فيها ليشكر الله عز وجل أو لا يشكره، كما قال سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني فأشكر أم أكفر. وأما فتنة الشر فهي الفتنة التي يبتلى بها العبد ليعلم هل يصبر أو لا يصبر. والمراد بالفتن في كلام المؤلف رحمه الله الثاني أي فتن الشر. وذكر في هذه الأحاديث ثلاثة أمور: الأول رفع الجهل، الأول نزول الجهل، والثاني رفع العلم، والثالث الهرج. أما رفع العلم فإنه يكون بموت العلماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبضه بموت العلماء. وإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ونزول الجهل ورفع العلم متلازمة، لأنه إذا نزل الجهل رفع العلم، وإذا نزل العلم رفع الجهل. أما الهرج فهو القتل، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه يكثر الهرج فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وهذا موجود الآن بكثرة في البلاد التي نسمع عنها كثيرا، يعدى على المرء ويسطى عليه فيقتل، لا يدري ما السبب، حتى القاتل نفسه بعدما ينفذ القتل يتأمل على أي شيء قتلت، فلا يدري ما هو السبب الذي حمله على القتل، لأن الناس تطيش عقولهم والعياذ بالله، وحتى يصبحوا كالمجانين لا يدرون ماذا يعملون. وهذا يكون بين يدي الساعة، ومعنى بين يديها أنه قريب منها، فهو قريب من الأشراط الكبرى التي تظهر. وكذلك أيضا كثرة المال، فإن المال كثر في بعض المواطن كثرة فائضة، حتى أصبح الناس لا يدرون أين يضعون المال، تجدهم يضعونه في أشياء تالفة لا فائدة منها. وأما الحديث الأخير يقول: إن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. هؤلاء من شرار الناس، لأنهم يكونون في وقت يرفع فيه العلم ويحل الجهل، وحتى لا يقال الله الله والعياذ بالله، يرفع كل شيء عن الأرض. فتقوم الساعة على قوم لا يعرفون الله، هم شرار الخلق. فإن قال قائل: أفلا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضره من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي لفظ حتى تقوم الساعة، فما هو الجواب؟ أجاب العلماء رحمهم الله بأن هؤلاء الطائفة لا قليلة بالنسبة لشرار الخلق، فهي كالعدم. وبجواب آخر أن المراد بقوله حتى تقوم الساعة أي حتى يقرب قيام الساعة، فعبر بالقيام عن قربه، وهذا سائغ في اللغة العربية. وهذا الوجه أحسن من الذي قبله، فالوجه الذي قبله راعى الأغلب وهم إيش؟ الأشرار، وقال الأقل لا عبرة به. والثاني راعى الحقيقة والواقع، وجعل التجوز في لفظ قيام الساعة وأن المراد به قربها. نعم. باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا هم ما ذكرهم أتيت به من عندي لأنه من جملة الله الأشراط. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا المراد في الجملة لا يتعنى زمان إلا وما بعده شر منه في تسلط الولاة وتفكك الأمة وتفرقه، وهذا في الجملة. فقد يأتي مثلا زمان خير من الذي قبله، لكن هذا لا ينافي التتابع، لأن زمان واحدا في ضمن 100 زمان ليس بشيء. فما لو نظرنا إلى هذا وجدنا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله زمانه خير من الذي قبله بكثير، والذي بعده فيه شر، لكن هذا لا ينفي ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المراد في الجملة. ثم أن الشر قد يكون بحسب العموم، وقد يكون بحسب جزء من الأرض أو من الأمة، فيصدق عليها أنه شر مما قبلها. وفي هذا دليل على حال الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم هم الفقهاء وليسوا القراء. فإنهم لما شكوا إليه ما يجدون من الحجاج، والحجاج معروف في ظلمه وعدوانه وقتله بغير حق، لم يقل اخرجوا أو اقتلوه أو اغتالوه أو ما أشبه ذلك، بل قال اصبروا. وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي السلف الصالح. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إنكم ستلقون بعدي أثرة، استئثارا عليكم في كل شيء. فماذا؟ ما الذي قال؟ قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أما ما يفعله بعض الناس من النزعات التي تخالف هدي السلف، إذا رأوا شيئا قالوا يلا ثوروا، مظاهرات، اغتيالات إذا أمكنكم، استنكارات، وما أشبه ذلك مما يفزع الأمة ويصدها عما هي بصدده، كما يجري في بعض الأحيان عندنا. تجد إذا حدث مسألة من المسائل صارت هي أكبر هم الشباب، وصاروا لا يتكلمون إلا بها، واشتغلوا بها عما هو أهم بكثير منها، ففرقت أفكارهم، فرقت آراءهم، وشتتت شملهم على غير فائدة. وكأن هذه المشكلة التي تعد بسيطة في عرف السلف كأنها أكبر مشاكل الدنيا، وأنه لا يوجد في الدنيا مشاكل سوى هذه. وهذا لا شك أنه خلاف هدي السلف. نحن لا نقول إننا نقر الباطل، لكن لا نصبر عليه. الشيء الذي لا يمكننا وليس بإمكاننا إصلاحه يجب أن نصبر، وأن نسلك طرقا أخرى غير الكلام والفوضى والنزع إلى التشتت والتفرق، فإن هذا لا شك ضرره أكثر بكثير من خيره إن كان فيه خير. فهذا أنس يقول: ماذا قال لأصحابه لما شكوا إليه؟ قال: اصبروا، اصبروا، والأمور لا تدوم. وقبله النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: اصبروا. وقال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من نزع يدا من طاعة حصل له كذا وكذا. الحاصل أن هذه المسألة في زماننا الآن ربما تحدث فوضى كثيرة ضارة للشباب والمجتمع، من كونهم يتحدثون بما يحصل من الأمور التي لا يقر عليها، لكن الواجب علينا نحو هذا الأمر الصبر ومعالجة الأشياء بحكمة، دون أن نجعلها على بساط البحث في كل مكان وفي كل مجلس، حتى نتلهى بها عن أمور نحن بصددها أكبر وأهم. والشاب إذا نزع هذه النزعة ثقوا بأنه تنزع بركة علمه، يصير أكبر همه أن يكون ثائرا على الأوضاع التي عنده وعلى الولاة الذين عنده. لكن إذا كان همه تحقيق العلم وإرساخه في قلبه ومعالجة الأمور بالحكمة دون الإثارة حصل على خير كثير. ولذلك لو تسأل هؤلاء الأخوة الذين عندهم هذه النزعة، لو تسألهم عن مسائل العلم اللي يفهمها أدنى طالب علم لم تجد عندهم فيها خبر ولا وقفوا فيها على عين ولا أثر. فهذه ننصحكم في عن هذا الطريق. ولكن ليس معنى ذلك أننا نقول أميتوا الغيرة في قلوبكم، لا، يعني هناك فرق بين ما يكون عنده غيره في قلبه ويتحصل لما يقع ولكن يصبر ويسأل الله الفرج، وبين إنسان لا عنده غيره لكن يثور ويجعل الأمر هذا كله حديث مجالس وشغل فكره، فإن هذا ينقصه خير كثير. نعم. إيش؟ نعم نعم نعم. اي نعم، لانها اذا قبضت الارواح المؤمنين ما بقي الا الشراء. هذا يؤيد الوجه الثاني الذي ذكرنا في قوله حتى تقوم الساعه، المعنى حتى يقرب قيامه. ان شاء الله بالنسبه لهذه الكتاب ان شاء الله مجرد وقوعها ام نقصد استحكامه حيث لا يكون بدل او اذا كان في بدل؟ لا، المراد خبر عن امر الوقع يقع. هذا المراد الخبر عن أمر يقع، لكن إن كان من الأمور المحرمة فالمقصود به التحذير. أنا كل الأشياء هذه كل إنسان في زمانه إذا وقع عنده شر وفتن كثيرة يطبق الحديث عليها، وربما يكون مراد الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو أعظم مما وقع في زمنك. نحن الآن لا شك أن القتل عندنا كثير، يعني في البلاد الأخرى بلادنا والحمد لله قد أمنها الله بما عنده من الإيمان، ونسأل الله جميع ذلك علينا ويزيدنا، لكن في البلاد الأخرى شيء عجيب. لا، ومع ذلك ما نجزم جزم، لا نجزم جزما بأن هذا مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، قد يكون أمر أكبر من ذلك. نعم نعم. الطائفة المنصورة التي تكون ظاهرة تبقى إلى قرب قيام الساعة، ثم تأتي بها الذي أشار إليها مازن، ثم تكون الشراء. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان ابن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث. وش يا شيخ ماله؟ الفراسية. أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة يقول سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقع صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام فزعا لما رأى مما فتح من الخزائن وما أنزل من الفتن. الخزائن خزائن الدنيا وكثرة المال، والفتن معروفة منها القتل والخوف وغيرها مما يفتن الإنسان عن دينه ويصده عن دينه. وفي هذا إشارة إلى أن كثرة المال تكون سببا للفتن، لأن الناس يتكالبون عليه. ويؤيد هذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب فيتقاتل الناس عليه. ثم قال من يوقظ صواحب الحجرات، يعني زوجاته يوقظهن للصلاة في صلاة الليل، فإن هذه مما تعين الإنسان على السلامة من الفتن والشرور. وقوله رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، كاسية في الدنيا يعني بكسوة البدن الحسية، عارية في الآخرة من لباس التقوى، وليس المراد من لباس البدن، لأن لباس البدن في الآخرة كل الناس عراة يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا ثم يكسون بعد ذلك. فالحاصل أن الرسول حذر من هذه الفتن وبين أو أشار إلى أن من أسباب الوقاية من الفتن صلاة الليل. باب قول نعم سليم. يحتمل هذا ما قلت أو يحتمل أن النائمات وأراد أن يقض. وعلى كل حال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما ترك بعده فتنة أضر على الرجال من النساء. نعم. الصبر على الفتن على يعني وجود انكار منكر وتحذير الناس من الخطر وتبين يعني الخطر للناس، لان الانسان اذا بين سوف ينطبق الى اسباب يعني تلك الفتن واسباب يعني هذه المشاكل. الصبر على الامراء فيما يكره منه، اما الصبر على المعاصي بحيث ان الانسان يقر المعصيه لا ما يجوز. المعصيه يجب ان تنكر. الانسان سوف يحذر من سبب هذه الفتن من الأجهزة مثلا أو كذا، ويكون هذه هي كذا يعني آتي الجهة الفلانية. لا لا لا، الرسول ما أراد الصبر على المنكر، أراد الصبر على الأمراء والولاة، لأن حديث أنس شكوى الحجاج وهو ولي وأمير على العراق. لا يمنع هذا من تحذير الناس مثلا النصارى وجود فيهم تسفيات وكذا، يقول هذا الحكم واضح. لا، هذا يجب أن يبين الحق فيه، لكن لو أن الوالي ظلم الناس أو فعل منكرات ينكرها هو بنفسه، فإن نصبر وننصح بالتي أحسن. لكن ليس الإنسان يتبع ما أستطيع، أين يتصل بحق؟ ما أستطيع يصبر، ما أستطيع. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. لا، ما يدل على المحشر، يدل على فيهم من يشارك. إذا قال من هذا الرجل من خيار الناس، معناه أنه يشاركه في الخيرية أحد، من شرار الناس يشاركه أحد. لكن ما ورد منهم الناس؟ هو ورد لفظ لكن ما أحفظ هنا، إنه إن شرار الناس، لكن محفوظ من شرار الناس. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا يدل على أن حمل السلاح على المسلم من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه الانتفاء منه، وكل ذنب رتب عليه الانتفاء من فاعله فإنه كبيرة من كبائر الذنوب، كقوله عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. وليس ذلك أنه يكون كافرا، والدليل على هذا قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولا اقتتال إلا بحمل سلاح. وقد جعل الله هاتين الطائفتين أخوين، وقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم نعم. القرآن منزل، وهو حسي ولا معنوي؟ الكلام معنوي، الكلام معنوي، هو بحق وصلت من عند الله، لكن نزوله نزول معنوي، ما هو شيء نزل على الرسول كالطير نزل عليه. فالمراد أنزل يعني بالوحي، بما وحي إليه. نعم. يعني العلماء فسروا هذه الكلمة فيها سفيان رحمه الله العين ما ينكر عن النفع عن ظاهره. يقول الاولى السكوت وجراء النفع عن ظاهره. لا ما عندك، لازم ان نفصل. مش معنى فليس منا، لا بد ان نفصل، يعني ليس منا في هذا الفصله وليس خروجا عن الاسلام، وقد بينا لكم الدليل على هذا في صوره الحجرات. نعم ثلاثه خلاص ثلاثه. حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الرزاق عن مامر عن همام قال سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفره من النار. عندي في يده يده في يديه يده مفردا لا عندنا جمع يديه ما أشار له في الشرح لأنه ما ذكرت عندنا في يده يا شيخ. طيب بالغين قال صح ينزع بالعين وفي لفظ ينزغ بالغين فيها نسختان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان. هذا الحديث واضح في أنه لا يجوز للإنسان أن يشير على أحد بالسلاح سواء كان سهما أو مدية أو بندقية أو ما أشبه ذلك، لأنه لا يدري، فلعل الشيطان ينزغ في يده أو ينزع فتنطلق من يده هذه الآلة التي أشار بها فتصيب الآخر فيموت. وهذا بالنسبة للبندقيات كثيرا ما يأخذ الإنسان البندقية يشير بها على أخيه يمزح فتنطلق وتهلكه، وكذلك أيضا في السكين ربما تشير عليه ولو مازح تقول هكذا كأنك تريد أن تضربه فيطلقها الشيطان من يدك فتقع في حفرة من النار. وهذا النهي للتحريم، فلا يجوز للإنسان أن يشير على أخيه بسلاح لا جادا ولا هازلا. نعم وكذلك السيارات أشد بعد، لو مثلا وجه السيارة لأخيه أو لجماعة مثل جالسين يمزح عليهم نعم ثم ضغط على البنزين هذا لا يجوز أشد، لأن هذا لو قتل لقتل جماعة. ثم لا يجوز أن يقترب بالفرملة، قد يقول الفرملة القوية أمسكها، نقول هذا توهم. نعم تدرب على شخص على أنفسهم يعني يجعلون الهدف غير إنسان. كيف يحمل السلاح؟ يوجه عليه هذا ويحركه؟ لا ما يجوز. واحد يحمل بالونات بيده وتحت أي وهنا واحد يرمي أي ويصيبه الحقيقة هذا بأس شديد يعني. أي هذا قصدهم يعني التحدي أو الدقة. الله حتى هذا أنا أرى للتحريم أقرب، وإلا فيقال أن فيه أحد المجيدين في الرمي جعل البيضة على صدر ابنه بيضة دجاجة ورماها من بعيد وشال البيضة وسلم الولد، لكن هذا خطر. هذا نعم لا لا من جنب من جنب لا هو هوك وعلى الرأس على كل حال هذا خطر، يعني لو أن الإنسان يرتعد أدنى ارتعاد أصاب. نعم إن قتل فهو إن قلنا بالتحريم هو يكون عمد، وإن قلنا بأنه جائز بالتمرين وش الخطأ؟ على كل حال إذا إذا إذا ابتلوا بهذا الشيء ونحن نقول لا بأس التمرين طيب، لكن بدل ما يجعلون إنسان يجعلون بهيمة، يجعلون هدف آخر. ما الفرق بين إنسان وبين أن تضع نصبا ترمي إليه؟ وش الفرق؟ نعم. أبد ولا عسكر. العسكر إذا رأيت العدو وأنت مجيد الرمي على نصب أجدت العدو. نعم. لا يتدرب على آدم، يتدرب على غير الآدم. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها؟ قال نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. هذا أيضا من الآداب في حمل السلاح، إذا حملته فأمسك بنصاله يعني بطرفه المدبب الذي يصيب به لئلا تخفش أحد من المسلمين، لو أمسكت بعرضه صار نصاله إما أمامك أو وراءك فيصيب من أمامك أو من وراءك. ولهذا قال العلماء إذا كان مع الإنسان عصا فإما أن يجعلها إلى فوق هكذا أو يجعلها إلى أسفل ولا يجعلها عرضا، لأنه جعلها عرضا آذى من وراءه ومن أمامه. ومن ذلك الشمسيات في أيام المطر أو أيام الصيف إذا أمسكتها فلا تجعلها عرضا لأنك تؤذي من وراءك أو من أمامك، ولكن نصبها إلى فوق. كل هذا من الآداب التي يتوقع بها المسلم أذية إخوانه. نعم. فيما ينبغي لطالب العلم أن ينهجه في طلبه. وأشار إلى في آخرها إلى أن عليها ما أخذ، وهو يريد أن يدافع عما ذكره من المنهج، ولم يذكر المأخذ الأصلي فيما اصطلحنا عليه، وهو أنه يجب أن يلقي الإنسان كلمته ارتجالا ليتعود الطالب كيف يلقي ارتجالا ويزول عنه التهيب أمام إخوانه. وقد سمحنا في أول الأمر بعد مراجعتكم في أن يمكن الطالب أول مرة من الإلقاء من صحيفة، ولكني رجعت وأرى أنه لا يمكن، لكن لا بأس أن يكتب عناصر للكلمة يبني عليها كلامه، لأن كل طالب يمكنه أن ينقل من أي كتاب ثم يقول أنا سألقي وتضيع الفائدة. ولا تستغرب أن ينسخ الحكم في هذه المدة القصيرة، لأنه يجوز نسخ الحكم قبل التمكن من فعله. وأما المنهج الذي ذكره فلا شك أنه جيد، لا شك أنه جيد، ولكن بالنسبة للتفسير ينبغي أن يقرن التفسير بحفظ كتاب الله عز وجل اقتداء بالصحابة رضي الله عنهم، حيث لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، ولأجل أن يرتبط معنى القرآن الكريم بحفظ ألفاظه، فيكون الإنسان ممن تلاه حق تلاوته لا سيما إذا طبقه. وأما في السنة فالأمر كما قال يبدأ بما هو أصح، وأصح ما في السنة ما اتفق عليه البخاري ومسلم. لكن السنة تنقسم إلى قسمين، أو طلب السنة ينقسم إلى قسمين. قسم يريد الإنسان به معرفة الأحكام الشرعية، سواء في العلم العقائد والتوحيد أو في علم الأحكام العملية، وهذا ينبغي أن يركز على الكتب المؤلفة في هذا دون الرجوع إلى الأمهات، كبلوغ المرام وعمدة الفقه، عمدة الأحكام، وكتاب الشيخ محمد بن الوهاب، كتاب التوحيد وما أشبه ذلك. ويبقى للأمهات المراجعة والقراءة، فهناك حفظ وهناك قراءة، يقرأها الأمهات ويكثر من النظر فيها، لأن في ذلك فائدتين: الأولى الرجوع إلى الأصول، والثانية تكرار أسماء الرجال على ذهنه ومعرفتهم، فإنه إذا تكررت أسماء الرجال لا يكاد يمر به رجل مثلا من رجال البخاري في أي سند كان إلا عرف أنه من رجال البخاري، فيستفيد هذه الفائدة الحديثية. وأما بالنسبة للعقائد فقد ذكر كتبا كبيرة، أرى أن قراءتها في هذا الوقت يستغرق وقتا كثيرا، والفائدة موجودة في الزبد التي كتبها مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من الكتب المؤلفة في محاجة أهل الباطل. صحيح أن تلك الكتب التي أشار إليها وصول، لكنها يضيع فيها الوقت الكثير، والفائدة موجودة في الزبد الأخيرة، كما أنه طرأت بعد هؤلاء الأئمة الذين ألفوا في علم العقائد ما ألفوا من هذه السنن والمسانيد، حصلت شبهات بعدهم أوردها المتأخرون من أهل الكلام لم يتكلموا عليها فيما سبق. لذلك ينبغي أن ننظر ما كتبه المتأخرون ويركز عليه، لأن فيه محاجة واضحة صريحة، ويرجع أو يجعل هذه الأصول التي أشار إليها الأخ يجعلها مراجع يرجع إليها. أما فيما يتعلق بالفقه فلا شك أن الإنسان ينبغي له أن يركز على مذهب معين، يحفظه ويحفظ أصوله وقواعده، لكن لا يعني ذلك أن يلتزم التزاما بما قاله الإمام في هذا المذهب كما يلتزم بما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يبني الفقه على هذا، ويأخذ من المذاهب الأخرى ما قام الدليل على صحته، كما هي طريقة الأئمة من أتباع المذاهب كشيخ الإسلام ابن تيمية والنووي وغيرهم، حتى يكون قد بنى على أصل. لأني أرى أن الذين أخذوا بالحديث دون أن يرجعوا إلى ما كتبه العلماء في الأحكام الشرعية أرى عندهم شطحات كثيرة، وإن كانوا أقوياء في الحديث وفي فهمه، لكن يكون عندهم شطحات كثيرة، لأنهم بعيدون عما يتكلم به الفقهاء، فتجد عندهم من المسائل الغريبة ما تكاد تجزم بأنها مخالفة للإجماع، أو يغلب على ظنك أنها مخالفة للإجماع. لهذا ينبغي الإنسان أن يربط فقهه بما كتبه الفقهاء رحمه الله، وليس يعني ذلك كما أشرت إليه وأكرر أن يجعل الإمام إمام هذا المذهب كالرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بأقواله وأفعاله على وجه الالتزام، لا، إنما يستنير بها ويجعل هذا قاعدة، ولا حرج، بل يجب إذا رأى القول الصحيح في مذهب آخر أن يرجع إليه. والغالب في مذهب الإمام أحمد أنه لا تكاد ترى مذهبا من المذاهب إلا وهو قول للإمام أحمد. راجع كتب الروايتين في المذهب تجد أن الإمام أحمد رحمه الله لا يكاد يكون مذهب من المذاهب إلا وله قول يوافقه، وذلك لأنه رحمه الله واسع الاطلاع ورجاع للحق أينما كان، رجاع للحق أينما كان، حتى إنه رحمه الله أحيانا يصرح بأنه يقلد الشافعي ويقول أنه إمام. فلذلك أرى أن الإنسان يركز على شيء معين من المذاهب التي يختارها، وأحسن المذاهب فيما نعلم من حيث الاتباع اتباع السنة مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان غيره قد يكون أقرب إلى السنة منه في بعض المسائل، لكن في الجملة أقرب المذاهب إلى السنة مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وليس ذلك بغريب، لأن الإمام أحمد إمام أهل السنة، وعنده من علم الحديث ما ليس عند الأئمة الآخرين. فلذلك كان قوله أقرب إلى السنة من غيره على أنه كما أشرت قبل قليل لا تكاد تجد مذهبا من المذاهب إلا وللإمام أحمد قول يوافقه رحمه الله.